بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فكما بدأنا الليلة الماضية في منظومة الإمام الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي يرحمه الله تعالى، المتوفى سنة 76 و300 ألف للهجرة، بعد أن ألف مؤلفات تفوق العدد من منظومات ومتون نافعة، وجلها في العقيدة والأخلاق والأحكام. وقد بدأنا البارح في هذه المنظومة المتعلقة بالعقيدة والآداب والأخلاق، وأخذنا ثلاثة الأبيات الأولى، ونشرع اليوم في مواصلة شرح بقية الأبيات. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. الناس يشكون من قلة الصوت في الخارج، يعني محدود هنا، لو نبهتم الإخوة المسؤولين. نعم، تفضل. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى في منهج الحق: نقر بأن الله لا رب غيره إله على العرش العظيم ممجد، ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد. ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد. هذا البيت أيضا متعلق بما تقدم، بأن الشيخ رحمه الله يبين ويقرر أنه يشهد أن الله هو معبوده، وأنه لا معبود له سواه، وأنه محبوبه ولا محبوب له سواه، بمعنى الحب الذي يليق في جنب الله في حق الله تبارك وتعالى، وأنه يتذلل ويخضع له. فاشتمل هذا البيت على ثلاثة أمور: الأمر الأول بيان الشيخ رحمه الله بأنه يشهد أن الله هو معبوده ولا معبود له سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وهو في معنى ما تقدم من كونه يشهد أنه هو الإله الحق، أي المتفرد بكمال العبودية المتفرد بكمال الربوبية، والمستحق لكمال الألوهية، والمتفرد بكمال الأسماء والصفات سبحانه وتعالى، لا إله غيره ولا رب سواه. فهو يشهد أن الله هو معبوده، وهو الذي يعبد بحق، ومن عبد من دونه فهو معبود بباطل، وهو بهذا يقرر ما أمره الله به من قوله تبارك وتعالى، مما أمر الله به أهل العلم، يبين ويؤكد ما أمر الله به أهل العلم، وأنه شهادته سبحانه وتعالى، وشهادة ملائكته، وشهادة أولي العلم. قال الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، ومن؟ والملائكة، ومن؟ وأولي العلم، ماذا؟ قائما بالقسط. ثم كرر وأكد الشهادة بقوله: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهادة عظيمة: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فيا لها من شهادة عظيمة أن يشهد المرء بأنه يعبد الله وحده لا شريك له، وهذا مطلوب من كل مسلم تحقيقا لسورة الإخلاص الأخرى. وسورة الإخلاص ما هما؟ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. تأملوا هذه السورة تنطبق على هذه الشهادة التي يقررها الشيخ يرحمها الله يرحمه الله. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وكونه رحمه الله بدأ ببيان تحقيق الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، وهي متضمنة لشهادة أن محمدا رسول الله، لأنه إذا ذكرت إحدى الشهادتين لا شك أن الأخرى تدخل فيها وتتضمنها. وهو إنما يقرر بذلك ما أمره الله به وما أمره به رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أن فيه إشارة أو لفتة إلى بيان أول واجب على المكلف، فإن أول واجب على المكلف هو التوحيد، الشهادتان وتحقيقهما والعلم بمعناهما والعمل بمقتضاهما ظاهرا وباطنا، فلا بد من ذلك ولا بد من فهمه. وفيه رد على من يعتقد أو من يقول إن أول واجب على المكلف هو القصد أو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، تلك العقيدة الفاسدة التي تقرر في بعض مدارس المسلمين، وهي عقيدة فاسدة. فإن أول واجب على المكلف هو الشهادتان، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أحد ليعلن إسلامه بما يأمره أولا؟ ها؟ يأمره أولا بالشهادتين، يقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. فكيف يليق بأصحاب العقول النيرة أن يروا أو أن يقرروا مثل هذه العقيدة، النظر القصد للنظر الشك؟ ولا شك أنها ليست عقولا نيرة، ولو كانت عقولا نيرة لما وقعت في هذا الأمر الذي هو فساد عريض في توحيد الله جل وعلا، بل ومعارض للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. فالله تبارك وتعالى قال في كتابه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وأني عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ويقول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى ماذا؟ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما قال من قال أن هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله فلما تقاتلهم على منع الزكاة، قال رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة حتى لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فينبغي أن نعمل بكلمة التوحيد وما تقتضيه تلك الكلمة، وأن نعلم علم يقين أن أول واجب على المكلف هو الشهادتان وهو التوحيد، وأن أي قول يخالف ذلك فهو قول ساقط لا يعبأ به ولا يعول عليه، بل يجب أن يضرب به عرض الحائط. يعني أي قول يقرر أن المطلوب من الإنسان قبل أن يسلم النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، يجب أن يطرح هذا القول. ثم ثنى بذكر محبته لله، يشهد أنه يحب الله، ومن أحب الله أحب رسول الله، لأن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة الله، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاعة الله. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمن يدعي المحبة، بسم الله الحمد لله، فمن يدعي المحبة عليه أن يقيم الدليل عليها، وهو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. أما من يدعي المحبة ويفسرها بتفسير آخر فهذه أقوال فاسدة. الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ومحبة الله سبحانه وتعالى ليست مجرد دعاوى بالألسن أو قصائد ومدائح، وإنما لابد من طاعة الله ورسوله، هذا هو دليل ماذا؟ المحبة. ولا بد من محبة الكتاب والسنة والعمل بهما، ولا بد من محبة من يحب الكتاب والسنة، ولا بد من محبة أهل الكتاب والسنة، ولا بد من محبة العاملين بالكتاب والسنة. هذه هي المحبة الحقيقية. أما من يدعي المحبة ويتنكر لأوامر الله سبحانه وتعالى ويتنكر للسنة فهذا ليس صادقا في محبته، أو على الأقل تكون محبته ماذا؟ محبة ناقصة. طيب، عندنا سؤال: هل محبة الله وحده، هل محبة الله سبحانه وتعالى لها طقوس معينة مثل محبة العاشق لمحبوبته أو نحو ذلك؟ حاشا لله، بل هذا من تشبيه الله بخلقه، والله سبحانه وتعالى منزه عن الأشباه والنظائر. الله سبحانه وتعالى منزه عن الأشباه والنظائر. فتحويل محبة الله والتعبير عنها بالعشق والتتيم والهيام والغرام والصبابة ونحو ذلك، فهذه لا تليق في مقام الله سبحانه وتعالى، لأن هذا حال المعشوق مع حال العاشق مع معشوقته من النساء، هذا هو الذي لا يليق. ولذلك قال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. وأنتم تجدون في بعض الأبيات المنسوبة لبعض الناس ما يدل على هذا المعنى، يشبهون الله بالمعشوقات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فيقول مثلا: أبدا تحن إليكم الأرواح ووصاله ريحانه والراح، بالسر إنباح تباح دماؤهم وكذا دماء العاشقين تباح. يقول لك هذه قصيدة في الله، في حب الله، وتغنيها امرأة ماجنة ملحدة، ويستمع لها بعض الناس باسم الدين، والدين منهم براء. فانتبهوا، هذا كله هراء، لا يجوز للمسلم أن يعول عليه. بل حب الله فوق كل شيء. حب الله دليله أنك لو خيرت بين أن تموت، وتقتل، وبين أن تبقى على دينك تختار البقاء على دينك ولو ماذا؟ ولو قتلت أو مت في سبيل ذلك. هذه المحبة الحقيقية. أما الترنمات والأغاني والمدائح والقصائد التي تردد في الإذاعات الإسلامية باسم مدائح الرب أو مدائح الرسول صلى الله عليه وسلم، فوالله وتالله إنها لا تعد أن تكون غناء وهراء وتزييفا وقلة حياء مع الله تبارك وتعالى. فاحذروا من هذا، احذروا هذه الابتهالات التي نسمعها قبل صلاة الفجر بساعة في بعض مساجد المسلمين في بعض البلاد غير هذه البلاد. هذا هراء ليس مدحا لله ولا مدحا لرسول الله. هذا الذي يسمى بالابتهالات لا يعد أن يكون ألحانا وأغاني. هو لو لم يقولها بطرب ما أثر في الناس، لذلك قال ما فيه إلا الطريقة إلا أنني أطرب الناس ويترنم وهم يرمون عليه النقود ويشحت بذلك بلسانه، يترنم بلسانه مثل ما يترنم القراء بالقرآن في المآتم وهو لا يجاوز ماذا؟ حناجرهم، يتمنون اليوم الذي يموت فيه أحد حتى يأتون ويعبون من الحلوى واللحوم والأرز والحلوى المعينة إضافة إلى ما يأخذون من النقود الكثيرة، ويتمايلون برؤوسهم بالقرآن كما تتمايل الراقصات والمطيبات ويدعون أن هذا من الدين. والله لا يصل إلى الميت، والله والله والله لا يصل إلى الميت. هذا هراء، هذا لعب بكتاب الله، وأهله ممن يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. الذين يلعبون بكتاب الله يمدون حلوقهم وحناجرهم في المآتم، فإذا عاد إلى بيته ضاع من كل شيء، لا يقرأ القرآن ولا يصلي ولا يفعل الطاعات. يعني مهنة، حافظ القرآن مهنة ليلعب به وليأكل به، وإنما يأكل في بطونه نارا وسيصلى سعيرا. على باب كريم، على الله، على باب كريم. يعني في الصباح إذا قام القارئ صاحب المآتم مد يديه إلى السماء، على الله على باب كريم. ليش؟ يا رب يموت واحد. لماذا؟ من أجل أن يدعوه ويتمنى أن يكون الميت كبير أو وزير أو شخصية كبيرة من ذوي الأموال الطائلة، من أجل أن يغدقوا عليه ماذا؟ الأموال، والعياذ بالله. والله لا يصل هذا إلى الميت ولا ينتفع به، وأولئك ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فانتبهوا لهذا. هؤلاء الآن، هؤلاء الذين يمدون حناجرهم هم وشيوخهم هذه الأيام عندهم حملة أشد من حملات الصليبيين على من ينهج المنهج السلفي في بعض البلاد المجاورة وللأسف. وقد ألف شيخ كبير مزعوم من المفتين المفترين كتابا نال فيه من العلماء الربانيين في هذه البلاد، وكأنه ليس له عدو إلا هم. يقول إنه يفضل أن يمد يده إلى النصارى ولا يمدها إلى العلماء الربانيين، يفضل أن يتحالف مع النصارى وأن يمجدهم وأن يقبل أقدامهم ولا يمد يده إلى إخوانه في هذه. وللأسف أن يصدر مثل هذا عن شخص يدعي العلم، عن شخص يدعي العلم. غاية ما هنالك أنه في يوما ما سجن هنا بسبب انتمائه إلى حزب خبيث من الأحزاب الاعتزالية التحريرية، وهو يمسك مكانا مرموقا الآن وللأسف. فإلى الله المشتكى، إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، فانتظر الساعة. يسند إلى هؤلاء الإفتاء والتحكم في مصير الأمة، وهم يتملقون إلى من يريدون، يتملقون إلى الرافضة، ويتملقون الآن إلى دول الرافضة، ويتنكرون لإخوانهم أهل السنة، بل يحملون عليهم ويصفونهم بعظائم الأمور والعياذ بالله. وهذا دليل على الإفلاس، دليل على الإفلاس الذي وصل إليه هؤلاء. أقول إن حب الله عز وجل ليس دعوة يدعيه مدعي، وإنما ذلك بإقامة الدليل باتباع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والسير على هدي السلف الصالح قولا وعملا واعتقادا. ثم ثلث ببيان تذلله وخشوعه وخضوعه لله سبحانه وتعالى، وأنه يتذلل لربه ذلا لا يعدله ذل، ينكسر بين يديه، ينطرح بين يديه، يخشع له، تخشع له كل ذرة من ذرات جسمه، يخشع قلبه فتخشع جوارحه. والأثر الذي يقول لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه، وإن لم يكن حديثا صحيحا فإن معناه صحيح، يعني هو لا يصح حديثا لكنه من حيث المعنى صحيح. فالذي يذل لله عز وجل ويخشع له ويخضع له تخشع جوارحه. البعض من البشر وممن ينتمي إلى الإسلام يخشع ويذل ويتذلل لأصحاب القبور والأضرحة أكثر مما يخشع لله سبحانه وتعالى، يظن أن هؤلاء سينتقمون منه. فانتبهوا، لا تتذللوا إلا لله ولا تحنوا رؤوسكم إلا لله. فهذه الأمور الثلاثة، أولا العبودية، ثم ما تحت العبودية، وذكر مما تحتها من المحبة الصادقة لله تبارك وتعالى والتذلل والخضوع له والانكسار بين يديه والانطراح بين يديه وخوفه في كل لحظة من لحظات حياتك. يخافون ربهم من فوقهم وهو الذي يجب أن نخافه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. تفضل. صلى الله عليكم. كأنه يشير إلى أركان العبادة القلبية. نعم أحسنت، ذكرني أخي وفقه الله بأن الشيخ هنا يشير إلى أركان ثلاثة لا ينبغي أن يجهلها مسلم. أركان تسمى عند العلماء أركان العبادة القلبية، وهي الرجاء والخوف وماذا؟ والمحبة. ترجو الله وتخافه وتحبه، وهذه لا تجتمع إلا في حق الله. أنت قد تخاف المخلوق خوفا طبيعيا، تخاف من الأسد، تخاف من السبع، تخاف من عدو يتربص بك الدوائر، وهذا حصل حتى الأنبياء، وأخاف أن يقتلون فأوجس في نفسه خيفة موسى، هذا طبيعي، يسمى الخوف الإيش؟ الطبيعي. لكن الخوف المصحوب بالمحبة والمصحوب بالتذلل والمصحوب بالرجاء هو خوفك لمن؟ لله عز وجل. هذا الفرق بين خوف الله وخوف من؟ وخوف المخلوق. خوف المخلوق طبيعي ومحبة المخلوق طبيعية، لكن هذه المحبة مع الرجاء مع الخوف الحقيقي، خوف السر، لا تكون إلا في حق الله سبحانه وتعالى. فاستحضر دائما عظمة الله. إذا وقفت بين يدي الله تذكر هذه الأشياء الثلاثة، استحضر أنك تحبه فوق كل شيء، وأنك ماذا؟ ترجوه، وأنك ماذا؟ تخافه. فهمنا؟ ولا بد أن تكون بين هذه الأمور الثلاثة، بين الخوف والمحبة والرجاء، وهذا هو شأن كل مسلم، وأدلة ذلك قد تأتي مفصلة مستقبلا إن شاء الله تعالى. فلله كل الحمد والمجد والثناء، فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد. فلله كل الحمد والمجد والثناء و فمن أجل ذا، فمن أجل ذا كل إلى الله، ذا كل إلى الله، إلى الله يقصد. سبحان الله. هنا ذكر ثلاثة أمور عظيمة اشتملت عليها سورة ماذا؟ ها؟ فاتحة. الفاتحة، فتح الله عليكم ما شاء الله. ودل عليها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. يقصد بالصلاة هنا ماذا؟ الفاتحة، لأنها لب الصلاة. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل ماذا؟ حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال ماذا؟ مجدني عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال أثنى علي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. تأملوا البيت ترون أنه يشمل الأمور الثلاثة: الحمد، التمجيد، الثناء. اقرأ البيت مرة أخرى. فلله كل الحمد، فلله كل الحمد والمجد والثناء. والثناء، لاحظوا أنه قرنها بأل المستغرقة لماذا؟ للجنس. أل هنا مستغرقة لكل أنواع المحامد ولكل أنواع الثناء ولكل أنواع المجد. والعبد إنما يفعل ذلك يقصد به ماذا؟ وجه الله سبحانه وتعالى. لذلك انظر إلى الشطر الثاني: فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد. من أجل ذا، من أجل الحمد، من أجل الثناء، من أجل ماذا؟ المجد. كل يقصد وجه الله عز وجل، يثني عليه، يحمده ويثني عليه ويحمد ويمجده التمجيد كله والحمد كله. ولذلك هنا جمع بين أل وبين كل، لله الحمد كله، وعمم ذلك بطريقين: طريق الألف واللام المستغرقة لكل أنواع المحامد، وطريق التأكيد بماذا؟ بكل التي تفيد التوكيد. وكذا الحال يقال في المجد والثناء، فالله تبارك وتعالى هو المستحق لجميع المحامد والمستحق لجميع الثناء والمستحق لجميع أنواع المجد، فهو الحميد المجيد سبحانه وتعالى. فضل. تسبحه الأملاك والأرض والسماء وكل جميع الخلق حقا وتحمد. جميع المخلوقات تسبح الله سبحانه وتعالى بما فيها الملائكة والناس والسماوات والأرض والجبال والطير والحيوان والإنسان. قال الله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال تعالى: كل قد علم صلاته وتسبيحه. وقد سمع تسبيح الحصى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كل شيء في هذا الكون من العالم يسبح الله تبارك وتعالى. تسبح له السماوات والأرض، يسبح الرعد بحمده، تسبح له كل المخلوقات بطريقة يعلمها سبحانه وتعالى. ولو شاء الله لأظهرها كما أسمع الصحابة تسبيح الحصى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنكثر من التسبيح. التسبيح عظيم، لأن معناه تنزيه الله جل وعلا عن كل ما لا يليق به. ولذلك سنة لنا إذا أتينا منخفض ماذا نفعل؟ نسبح الله عز وجل تنزيها له. وإذا أتينا مرتفع ماذا نفعل؟ نكبر الله عز وجل تعظيما له. انتبهت من الحكمة من هذا؟ التسبيح عند الانخفاض تنزيها لله، والتكبير عند الارتفاع تعظيما لله، وفي كل ذلك تعظيم لله سبحانه وتعالى. فيجب أن نكثر من التسبيح والتهليل والتحميد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من التسبيح ويقول: لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ويقول صلى الله عليه وسلم: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم عليه السلام فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة وأن غراسها ماذا؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ويقول: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فأكثر من التسبيح والتهليل ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. فإذا أيها الإخوة لا بد من العناية بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ولذلك شرع لنا أن نسبح الله دبر كل صلاة 33 مرة ونحمده 33 مرة ونكبر 33 مرة، ويجوز عند الحاجة 10 10 أو عند ضيق الوقت 10 10 و11 وكذلك 25 بلفظ 25 بلفظ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالتسبيح والتكبير والتحميد من أعظم أنواع الذكر، بل هو شامل لجميع أنواع المحامد ومفتاح لكل أنواع المحامد ولكل أنواع الذكر. وسبحوه بكرة وأصيلا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. فأكثر يا عبد الله من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وأنت في بيتك وأنت في سيارتك وأنت في كل مكان، لا تضع وقتك سدى، استغل كل ذرة من ذرات حياتك. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد ذكرى بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. وأي ذكر أعظم من أن تسطره وأن تملأ صفحات عملك ووقتك بماذا؟ بذكر الله سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إلى درس الغد، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.